الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. والأحكام المرادة فيما ذكر، قال: والأحكام، قال المعلق: المرادة فيما ذكر، يعني الأحكام كثيرة، ولكن المراد منها هذا المذكور، لأن الأحكام تشمل أحكام كثيرة: أحكام شرعية، وأحكام عادية، وأحكام تجريبية، وأحكام عقلية، أحكام كثيرة، لكن المقصود هنا الأحكام الشرعية خاصة. قال: سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح الفاسد. قال: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخره السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة. ثم بدأ يعرف هذه السبعة. وهنا يحتاج أن ننبه إلى أن الأحكام الشرعية أولا ينبغي أن نعرفها ما هي. فالأحكام الشرعية هي ما دل خطاب الشرع، ما دل خطاب الشرع على ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع، ما دل عليه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع، فهذا هو الحكم الشرعي. وبعضهم يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع، فإن قلنا ما دل أو خطاب، فالخطاب ليس هو الحكم الشرعي، إنما هو نص الحكم، نص الذي يفهم منه الحكم الشرعي هو النص. أما الحكم نفسه هو ما يدل عليه ذاك النص. فمثلا: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، هل هو الحكم أو هو الخطاب؟ هو الخطاب. ووجوب الصلاة استفدنا من إيش؟ من هذا الخطاب. إذن نقول في معرفة الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد، طيب، من طلب أو تخيير أو وضع. والتعبير بالمتعلق بأفعال العباد أفضل من تعبير الأصوليين المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا؟ لأن الشرع ليس فيه تكاليف، بل ليس في الشرع إلا ما يطيقه الناس، وليس فيه أبدا ما يتكلفه الناس تكلفا. هذا هو الصواب. وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من الفتاوى في هذا المبحث، وبين أنه ليس من الصواب أن نجعل الشرع عبارة عن تكاليف. قال: ولم يذكر لفظ التكليف في الشرع إلا على وجه النفي، لم يأتي على وجه الإثبات. فقال: لم يستكمل العملي هو أمر فرض الصلاة. فرضت الصلاة كم؟ 50. هل هذا الذي فرض في غير طاقة العباد؟ الجواب: في طاقة العباد، في طاقة العباد، ففرضت إلى 5، خففت إلى 5، والخمس في طاعة العباد، فصار ما فرض على الناس ليس فيه كلفة أبدا، بل هو ما زال في حدود إيش؟ طاقة العباد، في حدود طاقة العباد. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة، والمسألة لها فروع كثيرة، لكن الذي ينبغي أن نفهمه هو هذا. فإن قال قائل كيف هذا ومع ذلك، نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو نفسه يعبر في مواضع ويقول الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كيف هو ينفي وجود التكليف ويقول الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الجواب أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه يخاطب الناس بما يعرفون، فإن هذا الشيء قد درج في تقسيم العلماء وينبغي الإنسان أن يعرفه. هو ينكر المجاز ومع ذلك إيش؟ يعبر به لأن الناس درجوا عليه، وإذا ألغي بالمرة ولا يذكر ولا يعرف أضر هذا بالطالب، فلهذا يقال أنه يذكر مع التنبيه عليه. ثم إنهم يقسمون هذا الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم تكليفي والذي نسميه على الصواب إيش؟ الحكم التعبدي أو الحكم العملي، وحكم وضعي. حكم وضعي، والحكم الذي يسمونه التكليفي هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير، ويدخل في الطلب أربعة أشياء: الأمر والنهي. والأمر طلب الأمر أو طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل يدخل فيه الواجب والمستحب، لأنه إما أن يكون على الإلزام وإما أن يكون على غير الإلزام، فيكون واجب مستحب. وطلب الترك يدخل فيه المحرم والمكروه، لأنه إما أن يكون على وجه الإلزام وإما أن يكون على غير وجه الإلزام. والخامس هو المباح، وهو الذي يعبر عنه بالتخيير، فقوله من طلب أو تخيير، الطلب يشمل أربع أشياء والتخيير هو الخامس وهو مباح. وبالاستقراء لا يوجد في أحكام الشرع شيء زائد عن هذه الخمسة. وأما الحكم الوضعي فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد من الأسباب والشروط والعلامات التي يثبت بها الصحة أو الفساد، التي يثبت بها الصحة أو الفساد. هذا هو الحكم الوضعي. فمثلا دل خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد على أن زوال الشمس علامة لدخول إيش؟ وقت الظهر، وشرط لصحتها، وشرط لصحتها، فصار الآن هذه العلامة يتعلق به حكم، لكن هذا الحكم سمي وضعيا لأن العباد لم يطالبوا به، لأن العباد لم يطالبوا به. والحكم التكليفي سمي تكليفيا لأن العباد طولبوا به، وهو الذي يسمى التعبدي، تعبدهم الله جل وعلا به، بخلاف الحكم الوضعي ما تعبدهم به، يعني ما أمرهم أن يمتثلوا ذلك فيه، فلم يؤمروا بتحصيل ذلك. طيب، كل ما يتعلق بالأسباب والعلامات والشروط التي بها يكون الصحة والفساد. فمثلا على سبيل المثال الزكاة، الزكاة لا يثبت حكمها حتى يتوفر إيش؟ شرطها. وشرط الزكاة ما هو؟ بلوغ النصاب. بلوغ النصاب شرط الزكاة. وهكذا كذلك لا يتم حتى يوجد سبب وجوبه، ما هو سبب وجوبه؟ ها؟ حولان الحول. حولان الحول سبب وجوبه. فانظروا عندنا سبب وعندنا شر. هل أمر هذا الإنسان بتحصيل السبب وإيجاده أو كذلك تحصيل الشر؟ الجواب لا، وهو من الأحكام الوضعية. ويتعلق على هذا صحة وفساد أم لا؟ يتعلق على صحة وفساد. فهذا هو الحكم الوضعي. ويذكر العلماء بين الأحكام الوضعية والتكليفية فروق، من أهم فروقها نذكر ثلاثة فقط من باب التوضيح. الفرق الأول أن الحكم التكليفي تعبد الله جل وعلا العباد به وهم مأمورون بامتثاله، خلاف الحكم الوضعي ما تعبدهم جل وعلا به، بمعنى لم يأمرهم بتحصيله، لم يأمرهم بتحصيله. الفرق الثاني أن الحكم التكليفي هو مناط الثواب والعقاب، بينما الحكم الوضعي ليس كذلك. الحكم الوضعي ليس كذلك. الفرق الثالث أن الحكم التكليفي يفرق فيه بين شروط التكليف من البلوغ والعقل، فإنه يسقط على من لم يكن كذلك، بينما الحكم الوضعي لا، لا يفرق، فهو يثبت على الجميع. فمن أتلف مالا للغير لا يسأل هل هذا المتلف بالغ أو ليس بالغ، لا يسأل، بل عليه الضمان، فإن كان هو ممن يستطيع الضمان، وإلا من الذي يضمن؟ وليه، لأن هذا من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية التي وضعها الله جل وعلا لتثبت بها الحقوق والأحكام. قال رحمه الله تعالى: فالواجب من حيث، قال فالواجب، قال المعلق من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا التعريف تعريف بالثمرة، وأحسن منه تعريف من عرفه بالماهية. والفرق بين التعريف بالثمرة والماهية أن التعريف بالثمرة هي النتيجة ولا يحصل بها معرفة الشيء، بينما التعريف بالماهية هي معرفة الحقيقة التي يقصد معرفتها. فتعريف الواجب بالماهية هو ما أمر به، أيوة، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، وهذا هو الواجب. وقوله في تعريف الثمرة ما يتابع على فعله ويعاقب على تركه، صوب بأنه ما يتابع على فعله ويستحق العقاب على تركه. طيب، ويستحق العقاب على تركه، لأن العقاب فيما يتعلق بالكبائر تحت المشيئة، فإن الله جل وعلا يغفر لمن يشاء. قال: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني هذا دفاع من المعلق عن صاحب المتن، يقول: لا تنكروا عليه فتقولوا، هذا معنى كلامه، أن الأولى أن يقول ويستحق العقاب، لأنه يكفي بصدق العقاب وجوده لواحد. هل كل الناس ينجون من العقاب؟ ستقول لا، يقول خلاص إذا صح لواحد صح أن نقول ما يتابع على فعله ويعاقب على تركه. طيب، والصواب خلاف هذا كما هو ظاهر من الأدلة. قال: ويجوز أن يزيد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. يعني يقول كأنه إذا عبر بالتعبير الثاني ويترتب العقاب أو يستحق العقاب يجوز، لكن كأنه يقول المؤلف ليس عليه لوم وليس عليه كذلك نقص. قال: والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا كذلك يقال فيه بمثل ما قيل من قبل، هو ما أمر بالشرع ليس على وجه الإلزام، وهكذا كذلك. ويثاب قوله ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، الصحيح أنه لا يعاقب على تركه إذا كان يتعلق لذاته، أما الترك عموما فإنه قد يحصل له به العقاب، كما جاءت بعض الآثار عن السلف فإن الإنسان يعاقب على ترك السنة لا على عين ذاك الشيء المسنون، قد يعاقب على ترك السنة لا على عين ذاك الشيء المسنون، كما قال ذاك الرجل لسعيد المسيب: أي يعذبني الله في صلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك بإيش؟ في ترك السنة، يعذبك في ترك السنة. وهكذا ما قال الإمام مالك رحمه الله للرجل لما قال: خطوات ترى أني أسأت فيها، أو كما قال، قال: إني أخشى عليك قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله: طيب، والمباح من حيث وصفه بالإباحة، يقول المعلق: من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه، ولا ما لا يثاب على فعله وقال وطيب ولا يعاقب على تركه، هنا زاد قال: ولا ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، ويريد بذلك تأكيد أن الثواب لا يحصل لا بالفعل ولا بالترك، وأن العقاب كذلك لا يحصل لا بالفعل ولا بالترك، أراد أن يؤكد ذلك، أن زاد كلمة تركه في الأولى وفعله في الثانية، وفعله في الثانية. وقوله حيث وصفه بالإباحة يريد بذلك أنه باعتباره مباحا لا باعتبار غيره، فإن المباح قد يكون باعتبار غيره إيش؟ له حكم آخر، فالغسل مباح إذا كان للتبرد، لكن إذا كان هذا الغسل يستعين به على معصية يصير إيش؟ حرم، أو يستعين به على مستحب فمستحب، أو على واجب فماذا؟ فواجب، وهكذا لكل شيء حكمه، لكل شيء حكمه إذا كان ليس لذاته. أما إذا كان لذات المباح فقال: بحيث وصفه بالإباحة، هذا معنى قوله في تعليقه: من حيث وصفه بالإباحة. قال: أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، تأكيد يعني لذاته، لذات الشيء. قال: والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه. قال: امتثالا. طيب، والصواب أنه إذا كان امتثالا فيزداد الأجر، وأما الأجر فيثبت بمجرد إيش؟ الاجتناب، بمجرد الاجتناب. طيب، إذا اجتنب الإنسان يؤجر، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فإنه يكون له به أجر. فاستدل به بعض أهل العلم على أن مجرد فعل الحلال سبب لحصول الأجر ولو لم يقع احتساب، ومجرد ترك الحرام سبب لحصول الأجر ولو لم يقع احتساب، فإذا وقع الاحتساب فإنه يقع إيش؟ أجر زائد، لأنه ما ترك الحرام إلا لأجل أنه مسلم، مسلم ترك الحرام. طيب، فإذا احتسب صار عنده أجر وأجر، الأجر الأول أجر إيش؟ الامتثال، والأجر الثاني أجر إيش؟ الاحتساب. طيب، وما من مسلم يترك الحرام إلا وهو ممتثل، إلا وهو ممتثل بالغالب. فأقصد أن النية، أن النية يعني لا حاجة لها إلا في من نوى الحرام. فرق بين الرجلين: رجل نوى الحرام ولم يتيسر الوصول له، هل يثاب على تركه؟ ما يثاب، يريد الحرام وما يتيسر له الوصول، فهنا ما يثاب على تركه. لكن رجل امتثل في تركه الحرام ولم يكن في قلبه استحضار لأن الآن بعض الناس يخلط بين الاستحضار الذي هو احتساب وبين الامتثال الذي هو فعل. فإن الفعل الذي يحصل به الكف يكتب به الأجر ولو لم يكن في القلب شيء. قال رحمه الله: ويعاقب على فعله والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يقاب على فعله. طيب، وقوله من حيث وصفه بالكراهة يعني إذا كان قد وصف بذلك، أما إذا كان باعتبار آخر فكأن المؤلف يقول لا، ما يكون كذلك، يعني لا يكون كذلك، ويريد بذلك أن هذا المكروه في شيء مكروه بالنص وفي شيء مكروه بإيش؟ ليس بالنص إنما بالمقابل. هل ترك السنة مكروه؟ ها؟ الصواب لا، ليس كل من ترك السنة فعلى المكروه، ليس كل من ترك السنة فعلى المكروه، بل منه ما يكون مكروه إن دلت القرينة عليه، ومنه ما لا يكون كذلك. طيب، فهذا المعنى، يعني المكروه الذي ينص عليه من حيث وصفه بالكراهة هو الذي يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. السلام وبركاته. قال: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النهوذ ويعتد به. طيب، ومعنى ما يتعلق به النهوذ ويعتد به يعني لم يوجد ما ينافي الصحة، فكان عند ذلك حصول إيش؟ النفوذ، وهو الاعتبار في هذا الشيء الصحيح. فإن كان معاملة حصل حكم التمليك للمال مثلا والانتفاع بالشيء الآخر من متاع ونحوه، أو كان نكاح كذلك، فمعنى النفوذ هو حصول الانتفاع من الطرفين لهذا الشيء، والاعتداد هو القبول في الشرع، القبول في الشرع. ولهذا بعضهم يفرق فيقول النفوذ يكون في المعاملات والاعتداء يكون في العبادات. قال: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. عقدا كان أو عبادة، يعني سواء كان عقد وهو باب المعاملات، أو كان عبادة وهو باب العبادات. فإن الصلاة تنفذ بمعنى أنها تصح ويعتد بها، يعني تقبل عند الله جل وعلا ولا يؤمر بالإعادة، ولا يؤمر بالإعادة. لكن الغالب أن النفوذ يكون في باب المعاملات خاصة، يكون في باب المعاملات خاصة. قال: والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، عكس الصحيح. وهنا يذكرون دائما التفريق بين الباطل والفاسد، فبعضهم يفرق باعتبار الدليل، فإن كان ذلك فيما يتعلق بالأدلة الآحاد فيجعله فاسد، والباطل إذا كان في المتواتر، أو إذا كان في المسائل القطعية فإنهم يقولون فيه إيش؟ باطل، وما ليس كذلك فيقولون فيه فاسد. فالذي وقع فيه الخلاف يسمونه فاسد، والذي لم يقع فيه خلاف يقولون فيه باطل. وعند الحنفية تفريق ثالث، فيقولون ما حرم لذاته فهو باطل، وما حرم لوصفه فهو فاسد، ومثلون الأول ما حرم لذاته مثل الخمر، ويمثل للثاني ما حرم لوصفه مثل الربا، فيقولون هذا حرم لوصفه وذاك حرم لذاته، فيجعلون الأول باطل أي لذاته والثاني فاسد. والصحيح هو أنهما مترادفان، أي الفاسد والباطل مترادفان، يعني بمعنى متقارب، المعنى متقارب. طيب، قال بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان وعبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا، يعني هذا في اصطلاح الفقهاء، هذا في اصطلاح الفقهاء، كأنه يقول وقد يوجد في الشرع أو في اللغة خلاف ذلك. مثاله أي أنها تنفذ العبادة مثل الصيام عن الغير أو الحج عن الغير، فإنه لا يقال فيه معتد يعتد به فقط، بل يقال ينفذ كذلك. متى ينفذ الحج عن الغير؟ إذا أدى هذا الذي وكل ما يلزمه مما يتعلق بأعمال الحج وشروط الوكالة، نفذت عن ذاك الغير، نفذت عن ذاك الغير. طيب، فالعبادة قد يحصل فيها إيش؟ قد يحصل فيها نفوذ إذا انتقلت بين اثنين، إذا انتقلت بين اثنين فهي تنفذ من الأول للثاني، تنفذ من الأول للثاني. ولكن الأصل هو أن العبادة يطلق عليها اعتداد، والمعاملة يطلق عليها إيش؟ نفوذ. الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. قال والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، صدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. هذا الآن كلام المحلي، يقول صاحب المتن الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. فيفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، وهذه هي مراتب العلم، مراتب العلم. فيقول المحلي والفقه في المعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. وهذا واضح، يريد يقول أن الفقه مخصوص في اصطلاح الشرع ليس على عموم الفهم، لأن في اللغة هو إيش؟ قلنا هو عموم الفهم، الفهم فيصح الفهم في إيش؟ في علم الدنيا وعلم الآخرة، العلم الديني والعلم الدنيوي. لكن في اصطلاح الشرع أو بالمعنى الشرعي، الفقه يختص بالعلوم الدينية، والعلم يشمل العلوم الدينية والعلوم الدنيوية والعلوم الأخرى، علوم الآلة ونحوها. ومثل بهذا المثال، قال والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. الآن قال صاحب المتن، هو يحتاج أنه يفرق، لكن كأنه يفرق بينها بالخط الغليظ، بالخط الغليظ. قال والعلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، فعلق فقال أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع. صاحب الورقات الظاهر قال العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، من عنده مثلا الورقات أو هكذا بس قال والعلم معرفة المعلوم. المتن ها؟ عندك المتن هكذا معرفة المعلوم على ما هو به، هذا مثلا الورقات فين؟ زجاجة الكتاب ذكره خمسة. ايوه تمام، يعني ذكر متى بعدين شرح. طيب على ما هو به في الواقع تمام، هذا هو. وهنا ما ذكرها كامل. فيقال والعلم معرفة المعلوم. قال المعلم المحلي أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع. ويريد أن يقول بهذا التعليق أن ليست كل معرفة لمعلوم هو علم، لا، إنما يريد أن يقول هو أخص من ذلك، إدراك ما من شأنه أن يعلم. اتفضل. على ما هو به في الواقع، يعني في ما من شأنه أن يعلم، هذا يسمى علم. أما إذا اكتسب هذا العلم بغير إدراك، بأن يكتسب مثلا بالممارسة، فهذا لا يسمى علم في الاصطلاح، يكتسب بالممارسة. طيب، فهذا يسمى عادة أو يسمى تجربة. كيف عرفت أن النار حارة؟ من الناس من يعرف بالعلم يدرك ذلك بمعرفة الصفات، ومن الناس من يعرف بإيش؟ تجربة، بالتجربة. واضح. فالمهم هذا كلام فيه شيء من الفلسفة، إذ يقول إدراك ما من شأن أن يعلم على ما هو به في الواقع، يريد أن يخرج الآن ما علم بغير الفهم والإدراك، مثل ما يعلم بالتجربة، ما يعلم بالعادة ونحو ذلك. قال كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. طيب، والمثال يدلك على هذا المعنى الفلسفي. الخلاصة أن العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. فإن لم يعرف الشيء فهو جهل، إن لم يعرف الشيء فهو جهل، وإن عرفه على خلاف ما هو عليه في الواقع فهو جهل مركب. شف. وإن شك في هذه المعرفة فهو شك، وإن كانت هذه المعرفة مع احتمال ظن آخر مخالف فيسمى إيش؟ ظن. وإن كان هذه المعرفة في الظن الآخر المرجوح فهذا يسمى إيش؟ وهم. وهذه كلها مراتب العلم. فإذا كان هو معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع فهذا هو العلم، معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع. طيب، كذلك تنبيه آخر في قوله إدراك ما من شأنه أن يعلم. بعضهم يقول أن تفسير العلم بالإدراك خطأ، قد نبه على ذلك بعض الشراح في مطولات كتب الأصول، وأن هذا من تعريف المعتزلة، لأن الإدراك هو الإحاطة، فهو من حيث اللغة خطأ أن يفسر اللفظ بغير ما يرادفه، من حيث اللغة خطأ، لأنه تفسير اللفظ بغير ما يرادفه. وكذلك إن صدر ممن يتهم بالبدعة فإنه يتهم ويساء به الظن، فإن المعتزلة يريدون أن يفسروا العلم بالإدراك لأجل أن يصح لهم تفسير مسألة الرؤية، فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار بأنه إيش؟ لا تعلمه الأبصار، يريدون هذا هم. يريدون لا تدركه الأبصار أي لا تعلمه الأبصار. وهل صواب أن الآية لا تعلمه الأبصار؟ لا، إنما الآية إيش؟ لا تحيط به الأبصار. فإذن تفسير العلم بالإدراك تفسير خاطئ، فيه مدخل لقول أهل البدع. قال والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو في الواقع. طيب، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، فإن كان عدم التصور فهذا يسمى إيش؟ جهل بسيط. والصواب أن يسمى جهل خفيف، لأن البسيط الواسع، لا يوجد بسيط في اللغة على الخفيف، إنما البسيط في اللغة الواسع. فالصواب أن يقال جهل خفيف، وإن كان على خلاف ما هو عليه في الواقع فهذا جهل إيش؟ مركب. مثاله: لو قيل لك ما حكم التيمم إذا لم يوجد الماء، فقلت لا يجوز، فهذا جهل إيش؟ خفيف أو مركب؟ مركب، لأنك ما تدري الحكم وأتيت بحكم مخالف للصواب، هذا جهل مركب. لكن اللي قلت ما أدري الله أعلم، يكون إيش؟ حكم يعني جهل خفيف. طيب، قال: إدراك على خلاف ما هو في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالم هو ما سوى الله تعالى قديم، وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وهذا هو الصواب، أن هذا الخطأ يسمى جهل مركب، لأنه حصل فيه جهل مرتين. الجهل الأول أنه لا يعرف حكم المسألة، الجهل الثاني أنه أعطى للمسألة حكم خطأ، فحصل الجهل مرتين. طيب، وخطأ الفلاسفة واضح ما وجهه، لأن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهل العالم الذي هو ما سوى الله قديم؟ يقال نريد بالقديم الذي له زمن عتيق فصحيح، وإن يريد به بأنه ليس له بداية فخطأ. وهذا هو قول الفلاسفة الباطل الذي يخالف الأدلة، بل كل ما سوى الله حادث. قال: وجعل البسيط عدم العلم بالشيء. نقول بدل البسيط إيش؟ الخفيف. قال: كعدم علمنا بما تحت الأراضين وما فوق وبما في بطون البحار، فهذا يسمى جهل إيش؟ خفيف، لأنك ما تعرف إيش الذي داخل. ومثله لو قلت الشيء الذي لا تعلمه الله أعلم، وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا، والصواب إيش؟ يسمى جهل. قال: والعلم الضروري. ليش؟ لأن المصنف قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا الصواب أنه الجهل المركب. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. طيب، الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. فالعلم الضروري الذي لا يقع عن نظر وعن استدلال، بل يقع بأحد الحواس الخمس، وهو بالحقيقة ليس كونه يقع بالحواس الخمس فقط، بل يقع بالحواس الخمس مع وجود ما يؤكده من تكراره وثبوته، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على المتواتر، لأنه له علاقة بذاك المبحث. طيب، مثال العلم الضروري كالعلم بأن النار حارة مثلا، هذا علم ضروري أدرك بإيش؟ باللمس، بالحس. طيب، بخلاف كونك تعلم أن مثلا نأتي بأي مسائل النظرية، لكن لأجل نفرق بين المسألة التي دل عليها الدليل والمسألة التي وقع فيها خلاف، مثلا نكاح المرأة من دون ولي، فهذه مسألة إيش؟ من العلم النظري التي أنت بالنظر والبحث تبين لك أن هذا هو الصواب. كيف علمت أنه الصواب؟ بعد ما بحثت المسألة ونظرت، ما تستطيع تقول به ابتداء، لكن هل مثله فرضية الصلاة؟ ها؟ لا، فرضية الصلاة من العلم الذي هو لا يدرك بالحواس الخمس، ومع ذلك هو علم ضروري، حتى سماه العلماء أنه من الضرورات الشرعية، يعني ضرورة تثبته النفوس من دون بحث، من دون بحث. وذلك أن بعض الأمور تحتف بها قرائن، ولو كان نظريا يصير إيش؟ يصير ضروري، يصير ضروري. فإذا نستفيد من هذا أن النظري إذا احتفت به القرائن يصير إيش؟ يصير ضروري، قد يصير ضروري. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، إنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. طيب، هذا دليل عقلي، وإلا فعندنا الأدلة الشرعية كلها تدل على هذا، يكفينا هذا من الأدلة الشرعية. فالله عز وجل خلق جميع الخلق بأدلة الكتاب والسنة. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. طيب، أيوة. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، تتفكر في هذا الشيء المنظور فيه، يعني لابد أن يكون هناك شيء موجود تتفكر فيه، فإذا تفكرت فيه سمي هذا التفكر في هذا الشيء المنظور نظرا. فإن لم يكن هذا الشيء الذي تتفكر فيه موجودا فإنه لا يسمى نظرا، وإنما يسمى بشيء آخر. لا، ما يسمونه استدلال، يسمونه يأتوا له بلفظ آخر، بس بعضهم ما يفرق، بعضهم يقول كله نظر، وبعضهم يفرق بين الشيء الحسي وبين الشيء المعنوي، فيجعلون النظر الفكر في حال المنظور فيه إذا كان معنويا، وإذا كان حسيا. فالحسي يسمونه خيال، أنت إذا تنظر في شيء حسي ما يسمى نظر وفكر، وإنما يسمى إيش؟ خيال. أنت تريد تنظر الآن في سيارة، النظر في السيارة هذا إيش يكون؟ خيال، تتخيلها إنه شيء حسي. لكن الشيء المعنوي إيش يكون؟ هل تقول تتخيل المسألة أو تتفكر المسألة؟ تتفكر المسألة. فيفرقون بين الحسي والمعنوي، لأن الحسي يقال فيه خيال، والمعنوي يقال فيه إيش؟ فكر، فكر في حال المنظور فيه. فقوله والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يقال هذا في المسائل المعنوية، أما في المسائل الحسية فإنه يكون إيش؟ تخيل. قال: ليؤدي إلى المطلوب، والمراد المطلوب هو معرفة حكم هذه المسألة، معرفة حكم هذه المسألة. قال: والاستدلال طلب الدليل، وذلك لأن الألف والسين والتاء غالبا تدل على إيش؟ على الطلب. قال: ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد، وهو إيش؟ الوصول إلى المطلوب. قال: وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. عندكم تأكيدا، هو تأكيد في النسخة الثانية، حد معاه تأكد؟ شوف، تأكيدا قال ولا تأكيد؟ قال والدليل هو المرشد المطلوب لأنه علامة عليه. هنا في الحاشية ومن عم بالخير والاستدلال اخر شيء اخر فقره ايوه تاكيد بس بدون الف ها لا بس يعرف ليش ما اتى بالالف وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تاكيد ايش يا معاذ شوف له وجه يعني ما بيكون منصوب هو منصوب المفروض يكون منصوب صح بس ليش ما نصب خلي هذا الان دخل في موضوع ثاني والدليل هو المرشد الى المطلوب هذا كلام صاحب المتن الان ايه ايه كلام الجوين والدليل هو المرشد الى المطلوب بعدين هو قال لأنه علامة عليه لأنه علامة عليه الحاصل أن معنى الكلام الاستدلال طلب الدليل يؤدي المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد يقول أن مؤدى النظر والاستدلال واحد عندنا نظر واستدلال ودليل وثمر لهذا النظر والاستدلال والدليل هو معرفة الحكم فالعلم المكتسب عن نظر واستدلال يسمى علم ايش نظري تصل بهذا العلم الى حكم المسألة التي نظرت فيها واستدللت لها خلاف العلم الضروري ما يحتاج الى استدلال العلم الضروري هو الذي يقع من دون نظر ولا استدلال كما سيأتي ان شاء الله اشارة اليه فيقال والدليل والمرشد للمطلوب وقال لأنه علامة عليه المرشد فسره بأنه علامة وهذا على قاعدة الفلاسفة فإن الفلاسفة عندهم أن الأحكام يتوصل إليها بالعقل ليس بالشرع إنما الشرع علامات للأحكام الشرع عبارة عن علامات للأحكام ولهذا وقع عندهم الضلال في هذه المسألة في جوانب كثيرة منها مسألة التقبيح والتحسين العقليين فإنهم يقولون أن الحسن والقبح يعرف بالعقل لا بالشرع ومنها كذلك أنهم يرون أن العقل مقدم على الشرع إنهم يرون أن العقل هو الدليل الذي لا يخطئ وعندهم أن الشرع هو الدليل الذي يخطئ وأدخلوا الخطأ عليه من وجهين من جهة الثبوت ومن جهة كذلك إيش الثاني دلالة من جهة الدلالة يقول حتى لو كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة فهو ظني الدلالة فلأجل هذا يجعلون الدليل علامة ولهذا هو قال المرشد فعنده أن الدليل مرشد فقط وإلا حقيقة ما هو الذي يوصل إلى المقصود العقل عندهم العقل هو الذي يوصل إلى المقصود وهذا هو عين الضلال فليس الدليل هو المرشد الذي هو علامة بل الدليل هو الهادي والموصل إلى المطلوب لا يمكن الوصول إلى المطلوب إلا بالدليل قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز والشك تجوز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. لو مثلنا بمثال شرعي أحسن، فمثلا لو قال قائل: ما حكم مثلا نكاح المطلقة التي لا زالت في عدة زوجها؟ فنقول مثلا نكاح باطل وفاسد. فيقال: هو لا أدري. إيش يكون؟ جهل خفيف. ولو قال: يجوز، صار جهل إيش؟ مركب. صار جهل مركب. طيب، لو تصور أن هذه المسألة لها شيء آخر فرجح هذا على هذا، وهذا يأتي غالب في المسائل الخلافية، مثلا مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ فإذا قال ينقض الوضوء فقال بالظن الراجح، وإذا قال لا ينقض الوضوء قال بالظن المرجوح. فإن قال بالظن الراجح سمي إيش؟ ظن. وإن قال بالظن المرجوح سمي وهم. وإن قال لا أدري حكم هذه المسألة فتشكك فيها أو تردد فهو شك، بسبب أن المرأة المسألة تجاذبها أمران. طيب، قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، لا في حقيقة الأمر. فربما في حقيقة الأمر يكون شيء صواب معلوم، لكن عند نفس الإنسان لم يترجح شيء. قال: فالتردد في قيام زيد ونفي على السواء شك، ومع رجحان الثبوت والانتفاء ظن، إذا ترجح أحد الأمرين فهو ظن. قال: وعلم أصول الفقه، أي الذي وضع في هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، والثاني بأنه للحرمة، والباقي بأنها حجج، وغير ذلك ما سيأتي مع ما يتعلق به، بخلاف طرقها على سبيل التفصيل نحو: أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما خرجه الشيخان، يعني حديث ابن عمر، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما، وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، يعني مسلم إنما روى النهي عن بيع الربوي بصنفه إلا مثلا بمثل. طيب، ويريد حديث من؟ حديث أبي سعيد وحديث عبادة من الصامت. قال: واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا كيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية. الحين الآن يريد أن يشير رحمه الله إلى مسألتين: المسألة الأولى مباحث أصول الفقه، أن مباحث أصول الفقه تتعلق بطرق الفقه على سبيل الإجمال، كالمطلق الأمر والنهي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس. وقلنا فيما سبق أن تعريف أصول الفقه ما هو؟ علم يبحث بمعرفة الأحكام، لا أصول الفقه هذا على ما هو مقابل الفقه، لكن قلنا أن باعتبار مباحثه يعرف تعريفه، أيوة، معرفة الأحكام، أيوة. بقيش معرفة الأحكام وأدلتها الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، أربع مباحث: معرفة الأحكام التي سبقت، أحكام الوضعية والأحكام التكليفية، تسمى تكليفية وهي تعبدية، ومعرفة كذلك إيش الأدلة الإجمالية، وأدلة قلنا أدلة كتاب والسنة والإجماع وقياس الصحيح، هذه المتفق عليها والمختلف عليها سيشير إليها. كذلك عندنا كيفية الاستدلال العام والخاص والمطلق والمبين، استثناء، تعارض، مرجحات، وسيأتي إن شاء الله ونبه إليها بعضها. الرابع حال المستفيد، حال المستفيد، فهذه هي مباحث أصول الفقه، وسيأتي ذكرها إن شاء الله بابا بابا وفصلا فصلا. ثم المسألة الثانية، نبه إلى أن الفقه على خلاف ذلك، ليس بحث عن المسائل الإجمالية، إنما بحث عن مسائل تفصيلية، فيذكر تفاصيل المسائل كمثل ما ذكر حكم الصلاة، الزنا، الصلاة داخل الكعبة، كذلك حكم بنت الابن وأنها لها مع بنت الصلب السدس، وهذا دليل الإجماع، وهذا دليل الكتاب، هذا دليل السنة، وهكذا. الثالث القياس، الأول والثاني والثالث كله صحيح، بالرابع استدلاله بالقياس ليس بصحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب القياس، لأنه استدل بقياس خفي وقياس ليس معتمدا على النص، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه. ثم ذكر رحمه الله، قال قال فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتب التمثيل تمثيلا وكيفية الاستدلال، يعني هذه المسائل التفصيلية ليست أصول الفقه بل هي من الفقه. قال أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية، من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، كيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها هو المجتهد، فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه يتوقف الفقه عليه. والصواب أن مباحث أصول الفقه أربعة ليس ثلاثة. الرابع شو؟ الأحكام، أهم شيء الأحكام. عندنا الآن الأدلة والأحكام وكيفية الاستدلال، والرابع حال المستفيد. قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل المبين والنص الظاهر وبعض النسخ والمؤول، وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. طيب الآن هذه أبواب الفقه على وجه الإجمال، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها على وجه التفصيل في الدروس الآتية إن شاء الله.